فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري، وهنا بيتكلم على مذاهب العلماء في تحلل المعتمر. إذا اعتمر نعم وأراد أن يعني يفسخ حجه إلى عمره، إيش يحل؟ الحل كل الحل. مثال ذلك إنسان يحرم بالحج ثم بعد ما يحرم بالحج نعم يريد أن يتحلل يجعلها عمره، مثل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. فإذا حج وصل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر نعم أو حلق رأسه، له أن يعمل جميع أعمال، فله أن يتطيب، له أن يصيب النساء، له إذا خرج من مكة له أن يصيد. فهذا معناه مذهب. وهذه يعني التمتع كل التمتع، مو التمتع بعض التمتع لا، والحل كل الحل. بخلاف مثلا لو رمى جمرة العقبة فإنه إيش ليس له كل الحل. يعني إنسان إذا رمى جمرة العقبة حل له إيه الطيب، نعم حل له لبس الثياب، لكن ليس له أن يجامع زوجته. فبغيب المذاهب العلماء في تحلل المتبع، وهذه يعني قصة إيه. ومن هذا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة. ليش؟ لأنه يعتقد الناس أن الشهر كامل، يعني شهر ذي القعدة كامل، ثم بعد ذلك تبين أنه لأن الرسول خرج يوم السبت من المدينة وكان باقي ستة أيام تقريبا أو خمسة أيام. وبعد ذلك لما وصل إلى ذي الحليفة وصلى العصر ركعتين والمغرب والعشاء والفجر وكذلك الظهر نعم، ثم بعد ذلك أحرم من ذي الحليفة ووصل إلى مكة تقريبا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. فكان الشهر إيه يعني ناقص، يعني كان أول الشهر كان يمكن كان يكون الجمعة، وإذا به صار أول الشهر الخميس. فمثلا لما يخرج الإنسان يقول باقي خمسة أيام، بعدين يظهر تصير باقي كم؟ أربع أيام. إنسان يخرج مثلا للسفر يظن أن الشهر كامل 15 يوم، وإذا به بعدين يصير كم؟ 14 يوم. هذا معناه يعني إيه لخمس بقينا أو لأربع. هم كانوا يعتقدوا أن خمسة أيام باقي لإيه لبقية الشهر، وإذا به بعد ذلك الشهر صار ناقصا فصار خمسة مضين من ذي الحجة بمثل حديث. ولم يذكر الشك بإيه من الحكم في قوله يترددون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أحرم بالعمرة والحج معا وأحرم أصحابه تقريبا كلهم، يعني 95% أو زيادة أحرموا بالحج كلهم، يعني مثل ما يقول جابر نحن لم نريد إلا الحج، احنا خرجنا الحج فأحرمنا بالحج. والرسول خيرهم بين الأنساك، من أراد أن يحرم بعمره فليفعل، من أراد أن يحرم بحج فليفعل، من أراد أن يقدم في هذا. فالرسول في قبل أن يصل إلى مكة قال لهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمره، هذا أمر ندب واستحباب. ولما وصل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصاف أصحابه كذلك قال الرسول أمر إلزام، من لم يسق الهدي فليجعلها عمره، فصار أمر إيه واجب. ولذلك الأمر تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوب وتارة يكون مستحب إلى غير ذلك. قالوا في قوله يترددون، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله نحن ما بيننا وبين الحج إلا أيام، يعني اليوم يوم أربعة باقي أربع أيام دعنا بإحرامنا. فهذا معناه يترددون، يعني وقال بعض الصحابة نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا. وإيش معنى ذلك؟ معناه نتصل بنساءنا ونجامعنا ثم بعد ذلك بعد ثلاثة أيام نحرم بالحج، يعني يصير إيه في قرب. ومعلوم أن الرجل يعني مو كل الرجال كل يوم يجامع، ما يقدر. فهذا معناه يعني إيه، فلم قال في قولهم يترددوا. ثم بعد ذلك أمرهم أمر إلزام، ولأجل ذلك حصل من العلماء بعضهم يقول أنه إيه فسخ الحج إلى عمره واجب، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في حق الصحابة واجب، وفي غيرهم يقول مستحب ومندوب. أما غضب صلى الله عليه وسلم فلانتهاك حرمة الشرع وتترددهم في قبول حكمه، وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لما قال لهم الرسول يعني حلوا، فغضب صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم في نقض إيمانهم بتوقفهم فيه، وفيه دلالة استحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين، وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع والله أعلم. ثم بعد ذلك أمرهم ففعلوا، مثل ما حصل كذلك في عمرة الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهو غضبان فقالت يا رسول الله يعني إيش ماذا؟ قال آمر ولا ينتهي. قالت يا رسول الله أخرج أنت وانحر هديك واحلق رأسك، إذا فعلت ذلك إيش يساو؟ الصحابة كلهم ما حد يتردد، لأنهم كانوا في أمل عندهم برضو إيه أنهم يدخلوا إلى مكة ويطوفوا من بيته ويسعوا بين الصحابة. وحدثنا محمد بن حاتم وحدثنا باز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها أهلت بعمرة، مثل ما خير الرسول هي أهلت بعمرة، والصحابة أهلوا كلهم تقريبا بالحج، والرسول نعم قرن بين العمرة والحج، ومعهم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة بن الزبير، هذول اللي علمناهم. فقدمت ولم أطف بالبيت حتى حط، حاضت قبل دخولها إلى مكة فنسكت المناسك كلها، يعني وقفت بعرفة ويوم 8 كانت في منى، وكذلك يعني الأيام الأربعة اللي في مكة كذلك، وقد أهلت بالحج. ثم بعد الرسول أمرها في اليوم يوم 8 أن تضيف على العمرة حج، وهذا هو حكم كل إنسان مرأة يحصل لها ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر، يوم النفر يعني يوم إيه 13 من شهر ذي الحجة، هذا يوم، لأن الرسول في إيه في تلك الليلة بعد ما أمر أصحابه أن يدخلوا إلى مكة ويطوفوا طواف الوداع. يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني أنت كنت قارن، ويوم العيد يوم 10 طفتي وسعيتي وقصرت من شعرك فأدركت عمرة وحجة مع بعض، قارنة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأبت، فقالت لا، زوجاتك وبناتك وأصحابك نعم عندما قدموا مكة طافوا وسعوا، وأنا ما طفت ولا أسعى، يعني من زي يوم أنا، فأبت. فبعث بها مع أخاها عبد الرحمن، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل، أقرب الحل إلى إيه؟ إلى لأنه هذا من الحل ما هو من، فاعتمرت بعد الحج، هذا هو. وهذه على كل حال إذا ما قلنا سنة نقول أقل ما يكون مباح، لأن الرسول لو قال لها الرسول أنت أدركت عمرة وحج ما تقول شيء، ولذلك بعض كثير من إخواننا طلبة العلم يقول أن الرسول يعني تطيبا لخاطرها وأنه تسيرا لها وأنه هذه ليست يعني ليست عمرة مشروعة إلى غير ذلك، فنحن ما يظهر لنا ذلك، لأن الرسول لما رخص لها معناه إيه؟ رخص لجميع المسلمين، فلا يجب وما في شك. ثم قال لها الرسول أجرك على قدر نسبك، عمرة من التنعيم وعمرة من المدينة في فرق بينهم، هذه فيها 400 كيلو وهذه فيها كيلوين، أو كمان يروح برجله، بس لولا السيارات في عصر من هذا ما أو الناس كانوا يروح برجلهم إلى التنعيم في داخل مكة الآن التنعيم، فلأجل ذلك يعني الأحسن. ولكن مع إخواننا الكثير من طلبة العلم يقولوا أنا هذا تطيبا لخاطره، وأنه ما حد فعلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين اليوم شفنا حديث هنا أنها كانت تفعل هذا هي، يعني بعد وفاته قلناها كانت تحج دائما هي، وكانت تفعل ذلك وكانت تصنع كما صنعت فيه، يعني تحرم بالحج ثم بعد ذلك بعد الحج تعمل هذه العمرة، وكان الصحابة يفعلون ذلك والمذاهب كلها، نص الحجاج متى يعني، وبعض الحجاج يفروا من ايه من الهدي، يعني بعض الحجاج عشان لا يصير عليه هدي يحرم بالحج خلاص، يطوف بالبيت ويسعى ويلبس بإحرامه الى ان ايه بعد العيد يصير ما عليه هدي، فكونها ما تجوز وان هذا ما هو صحيح هذا مصح، لكن كونه ايه انها جائزة وان يعني ما فيها شيء يعني كونه يمنع من ذلك هذا تقريبا يعني ما يساعد الاحاديث، لان الائمة كبار العلماء في العصور الأولى كانوا يقولوا بهذا، فما ينبغي يعني ذلك. وقال وحدثني ابن حسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن حباب حدثني إبراهيم بن نافع حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف، سرف مكان يعني يبعد عن مكة يمكن بثلاث مراحل، فتطهرت بعرفة يعني طهرت من الحيض بعرفة، يعني أيام ما كانت في مكة يوم 4 ويوم 5 ويوم 6 ويوم 7 ويوم 8 كلها كانت هي، ففي عرفة طهرت يعني في النهار أو في الليل نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرك، يعني متى يوم النحر يوم 10 نزلت مع الرسول، الرسول طاف فقط هي طافت وسعد، فقال لها الرسول هذا الكلام طوافك بين الصفا والمروة، فأبت هي بعد ذلك، قالت يا رسول الله أصحابك يعودون بعمرة مستقلة وحجة مستقلة وأنا أعود بهذا، فالرسول أرسلها إلى التنعيم مع أخيها فاعتمرت، الأحاديث كلها بمعنى واحد. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن حارث حدثنا قرة حدثنا عبد حميد بن جبير بن شيبة حدثتنا صفية بنت شيبة قالت قالت قالت عائشة رضي يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ لأن الصحابة اعتمروا وانتهت عمرته ثم أحرموا يوم 8، وهي لا، أحرمت بالعمرة ثم أضافت على العمرة حج، فترى نفسها إن هي يعني أجرها واحد والصحابة أجرهم اثنين. فقال لها الرسول أنت أدركت العمرة، الشيء الذي أدركوه أنت أدركتيه، لأنك أنت الآن قارنة. نعم. فبرضها ما أرادت. قال فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فأردفني خلف يعني بعيره على خلفه وعلى جمل. قالت فجعلت أرفع خماري، يعني لما خرج من مكة، لأن الرسول فين نزل؟ نزل بالمحصب. محصب فين؟ يعني تقريبا فوق المعلى هناك جهة السقاف وهذه المحلات. وخرج على التنعيم، والتنعيم تقريبا يكون في الجهة الغربية الشمالية. فلما خرجت عن مكة صارت تكشف وجهها، كانت مغطية كده فتكشف. فلما كشفت على عنقه قال فيضرب رجلي، صار يضرب ايه رجلي عنده معاه عصا. ليش تكشفي؟ هذه غيرة، لأنها ايه اخته ولأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له طيب ما في احد دحين، نحن في الخلا ماشيين وفي الليل كمان، يعني الآن ليل والآن خلا، ذاك الوقت يعني ايه يعني الا حج مع الرسول الله كان 100,000، هو ده. فلذلك أنا قال فيضرب رجلي بعلة الراحلة. بعلة الراحلة فسره بعضهم بعلة الراحلة يعني معاه عصا، يعني يضرب لها رجلها، يعني ليش تغطي الآن؟ قلت له هل ترى من أحد؟ يعني قالت له عاش في أحد يحب يشوفه يعني بينظر إلي، يعني ما في أحد، فإيش فيه إذا كشفت أنا؟ وهذا أولا يعني الرجل دائما يغير على محارم، هذا شيء يعني أخته بنته أبدا ما يرضى. وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن أمر النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلاب. فهي قالت فوصلت إلى التنعيم وأهلت بعمرة، يعني كما قالت لبيك عمرة، ودخلت إلى مكة. ثم أقبلنا حتى انتهينا، ثم دخلت مكة طافت ليلة كم؟ 14 من شهر ذي الحجة. فأدركت هي عمرة لحالها وعمرة مع حج، وأصحاب الرسول أدركوا عمرة مستقلة وحج إيه مستقلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أدركوا عمرة وحج مع بعض، وهو بالحصب. الحصب فين؟ المكان الذي كان نازل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يعني بعض الناس ظنوا المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني هل سنة في الحج؟ يعني إذا نزل من منى يقعد في الحصب فوق هنا في المعابد، ولا يروح إلى أي مكان؟ والصحيح أنه إيه يعني منزل أرفق برسول الله، لأن الرجل اللي يبغى يسافر ما يبغى يروح الجهاد، يكون هنا في المعلى أبدا، في الظاهر أحسن دغري يسافر على طول. آدم مثال ذلك، يروح في أجياد ولا يروح ورا هناك، أبدا ما يخرج قالوا يعني أبدا. ومعروف يعني في عصرنا هذا الآن يعني يمكن يأخذ ساعتين ما يخرج واحد، يبغى يخرج يوم 14 ويوم 15 من ذلك. فلذلك ما هو سنة. والرجل المسافر يعني كل ما كان في الطرف كان إيه أحسن له في البلد، بدل يدخل داخل البلد وبعد ذلك يريد أن يخرج. فلأجل ذلك تقول هو ليس بسنة. وهو بالعصبة. فلما وصلنا إلى ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه نعم أن يدخلوا إلى مكة ويطوفوا طواف الوداع. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الوداع، وتوجه إلى هذه المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وقد تم حجه. وما عاش بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 84 ليلة بس، يعني بقية شهر ذي الحجة وشهر المحرم وصفر. وفي اليوم 12 من شهر ربيع الأول انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومعنى مات مثل ما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ليه؟ لأن المهمة التي جاء من أجلها تمت. 23 سنة دعا الناس وأمرهم بكل ما يوصلهم إلى الرب، ونهاهم عن كل ما يضرهم، وبعد ذلك بقيت مهمة أصحابه. ولذلك قال هذا. وهنا الذي قال عن عائشة فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قال فأهللت بعمرة. وأما قولها أحسره فبكسر السين وضمها، يعني أحسره وأحسره لغة أي أكشفه وأزيله. وأما قولها بعلة الراحلة فالمشهور في اللغة أنه بباء موحدة ثم عين مهملة مكسورة ثم لام مشددة ثم ها. قال القاضي عياد رحمه الله تعالى وقع في بعض الروايات نعلة بالنون يعني بالنون، وفي بعضها بالباء، قال وهو كلام مختل. وقال بعضهم صوابه ثغنة الراحلة. أي فخذة يريد ما خشن من مواضع مبارك. ومعلوم الناقة لما تبرك أو البعير هنا، والإنسان لما يكون راكب على الراحل رجله ما توصل هنا أبدا. فإذا نادى غلط يعني، هذا العلماء يبينوا أنه إيه هذا. قال القاضي ومع هذا فلا يستقيم هذا ولا جواب، وهل أخيها بقوله وهل ترى من أحد، لأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثغرة الرجل، إلا رجل يكون طويل يكون مترين ونص هذا شو يمكن يصل إلى ذلك. وقال بالصواب فيضرب رجله بنعلة السيف، نعلة السيف معناه مؤخرة السيف أو العصا، هذا هو. وهذا ممكن لما يصير راكب في الأول وهذيك راكب وراء عائشة، فإذا عصا كده يمكن يضرب رجله، هذا تقريبا إما يكون راكب سيف والسيف فيه غمدي يعني ما هو مسلول، أو عصا. والعصا لما يكون هو، ومعلوم أن الإنسان لما يركب البعير لازم يكون مع عصا في 195 كده أبدا، لابد يكون مع عصا. ورجله بنعلة السيف. فقال وهل ترى من عقل، قلت يحتمل أن يضرب رجله بسبب الراحلة، أي يضرب رجله عامدا لا في صورة من يضرب الراحلة، ويكون قولها بعلة معناه بسبب، والمعنى أنه يضرب رجلها بصوت أو عصا أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها غيرة، فتقول له وهل ترى من أحد، نحن في خلاء وليس هنا أجنبي أستتر منه، وهذا التأويل متعين، هذا تقريبا ما فيه. وعلى كل حال المرأة يعني إذا كانت بعيدة عن الرجال، ونفس نساء الرسول كنا يقولن في حجة الوداع، كنا إذا بعدنا عن الرجال يعني قربنا من الرجال سدلنا على وجوهنا، يعني كان إذا قربوا من الرجال زي دحين المحرمات يركبنا في السيارة مع الرجال فتغطي وجه، ولما تدخل المسجد الحرام تغطي، ولما تدخل المسجد وإذا بعيدة في ما أو مع النساء لها أن تكشف، أو جالسة في الخيمة أو في هذا فتكشف وجهها ما في شيء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو، وأخبره عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم مثل أحاديثها. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن روح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، هذا يعني جابر يقول أن الرسول والصحابة كلهم أهلوا بحج مفرد. وقلنا غير مرة أن الذين يقولوا هذا الكلام أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول أهل بالحج، وهو جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب وعائشة. ولكن بعدين نجي نتقي 25 من أصحاب الرسول يقولوا أن الرسول خارج، فيأخذ بكلام من؟ يأخذ بكلام الأكثر. وبعض الصحابة كان يحلف بالله أن الرسول كان قارنا، وبين ذلك في أحاديث، فتترك أحاديث هؤلاء. وكل إنسان يعني يؤخذ من قول ورد. وقد وأقبلت عائشة حتى إذا كنا بسرف عركت، وعرك وحاضت كل بمعنى، عركت المرأة عركت فاطمة بمعنى حاضت، وكذلك طمست بمعنى حاضت، وكذلك يعني حاضت كل بمعنى واحد. حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا يعني جابر وأصحاب رسول الله، فأمرنا رسول الله أن يحل منا من لم يكن معه هدي. وهذا الأمر أمر وجوب، وأول كان في سرف وفي قبل دخول مكة، هذا كان أمر ند، ولذلك الأمر تارة يكون للوجوب، وتارة يكون للند، وتارة يكون للاستحباب، وتارة يكون للتهكم، وتارة يكون للتعجيز. يعني في أوامر مثلا ذلك في القرآن قل كونوا حجارة أو حديدة، الكفار يقدر يسوي حجاب لأنه يقول ما في بعث، الله يقول لهم ما يقدر يسويها، فالأمر كده يعني مرة كده ومرة كده ومرة كده أبدا يعني. وهذا شيء يعني أقيموا الصلاة هنا واجب، الصلوات الخمس وآتوا الزكاة، صلوا قبل المغرب. ولذلك في نفس الأحاديث هذا قال لهم حلوا وأصيبوا النساء، حلوا هنا إيه واجب، أصيبوا النساء هذا إيه مباح، لأنه فعل أمر يعني، زي ما يقولوا في النحو إيش يقولوا، حلو هذا فعل أمر مبني على حذف النون، وأصيبه كمان فعل أمر مبني على حذف النون. الأولاني واجب، الصحابة يجب عليهم كلهم أن يحلوا، لأن الرسول أمرهم صلى الله عليه وسلم بنسمع قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شئ لهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. وأما أصيب النساء اللي يبغى عنده زوجة يبغى يستمتع بها الأربع الأيام الباقية له، ما يبغى بكيف، بعضهم ما عنده حتى ولا شيء. أن يحل منه وأن لم يكن معه فقلنا قال فقلنا حل ماذا، يعني أي حل، كل الحل، يعني نجامع زوجاتنا وبعد ثلاثة أيام نحرم، كان ما أرادوا هذا، فأمرهم الرسول فحلوا حسب أمره. قال الحل كله، يعني كل شيء كان محرم عليكم في الإحرام الآن جائز، فلكم أن تلبسوا الثياب، لكم أن تطيبوا، لكم أن إيه؟ أن تجامعوا الزوجات وطيبوا. ولبسنا الثياب وليس بيننا وبين عرفة إلا أربعة، ثم أهللنا يوم التروية، يوم التروية يوم 8 من شهر ذي الحجة، يعني بعد طلوع الشمس. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحل. الناس غلقوا من أعمال العمرة، زوجاتك وبناتك حلوا والصحابة حلوا، أنا كده يا والناس يذهبون إلى الحج اليوم يوم 8 وأنا ما طفت ولا سعيد، ليش هذا؟ فقال لها الرسول إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم، يعني الحيض هذا شيء كتبه، مو أنت أول مرة حاضر، كل النساء بنات آدم من الأولين إلى يوم القيامة كل مرأة تحيض، وكل مرأة تحيض معناه أن عندها استعداد أن تحمل وتأتي بأولاد وبنات، وأي مرأة لا يجيها الحيض هذه لا فائدة فيها، يعني ما عندها استعداد أنها تحمل ولا تجيب أولاد، ويوجد نساء لا يحضن. ثم أهلي بالحج ففعلت، يعني في يومها فعلت ووقفت المواقع حتى إذا طهرت طافت بالكعبة يوم متى؟ يوم 10 خلاص وصا، وقال لها ثم قال قد حللت من حجك وعمل، لأنها كانت قارنة هي خلاص. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حجت. فالرسول قال لها كذا. الناس إخواننا من طلبة يقولوا هذا يعني الرسول يعني جاملها في هذا الموضوع وأنه هذا ليس بسنة، ولكن حقيقة نحن ما ظهرنا هذا، لأن العلماء من قديم الزمان هم ماشيين على ذلك. فعلى كل حال ثم الرسول بيّن لها، قال لها أجرك على قدر نصبك، أجرك في هذه العمرة على قدر تعبك، مثلا واحد الآن يساوي عمرة من التنعيم 5 ريال تكفيه، يركب في شركة المعدة ريالين يروح هناك يحرم بالعمرة كمان بريالين يرجع إلى مكة، يبغى عمرة من المدينة يبغى له أقل ما يكون 30 ريال، غير كمان إذا أكل ولا شرب إذا ما يحتاج لا يأكل ولا يشرب أبدا. فإذا هي العمرة يعني فقال نزل بول الحج، فقال إن هذا شيء فاغتسلي ثم أهلي، يعني إيه تغتسل غسل النظافة. ثم وقفت المواقع حتى الصفا ثم أحللت من حجك وعملت. فقال رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أفعل حتى حجت. قال فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحسبة، ليلة كام؟ 14. ولما رجعت من هذا أمر الرسول بالرحيل. وحدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا ومحمد بن أبي بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي، فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث، يعني الأحاديث كلها بمعنى واحد. قال وحدثنا أبو غسان المسمى حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثنا أبي عن مطر نبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث، أهلت والصحابة أهلوا. وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، هذا اللي خلى إخواننا طلبة العلم يكون رجلا سهلا، إذا هويت شيئا تابعها، ومعلوم أن الرجل الطيب السهل دائما يكون مع الإيه؟ مع المرأة سهل، يقولوا تطيبا لخاطر إيه؟ عائشة، كده إخواننا يقولوا تطيبا لخاطر. والرسول لو أمرها أن لا تفعل لأن هي أدركت عمرة وحج، فإذا يعني معناه كون نقول ما هي سنة وما هي جائزة هذا تخريب ما يصح، لكن ما لا شك أنه ندعو الناس يعتمر عمرة مستقلة ويعتمر بالحج بعدين هذا طيب. وأما كون نقول هذا أنها ليست من السنة وليست مباحة وأن الرسول ما فعل إلا لعائشة، يعني الذي حج مع رسول الله في تلك السنة ما حد ساوى هذه العمرة إلا هي، صحيح هذا كلام سليم، لكن كون نقول ممنوع بس هذا هو في خطورة. ثم الأئمة يقولوا الإمام الشافعي والإمام مالك والعلماء اللي في عصر، فإذا يعني نحن لا نقول بهذا. قال فكانت عائشة إذا حجت صنعت، ثم كمان بعد ذلك بعد وفاة الرسول هي كانت تحج تقريبا سنويا حتى إلى عهد عثمان رضي الله، كانت بعد ذلك بعد الحج تساوي عمرة مثل هذه العمرة، تروح من التنعيم وتساوي عمرة، والصحابة موجودين، فإذا يعني لا نقول إيه أنها ليست مشروعة وأنها ليست من السنن، تقول هذا. فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه إيه؟ أنها أقل ما يكون مباح، ما قلنا سنة نقول مباح، أما كون نقول لا أن بدعة أو أن ليس هذا فهذا تقريبا يعني لا يصح مع هذا. وكذلك حدثنا أحمد بن يونس وحدثنا زهير وحدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حول الإسلام وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثم عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، يعني الصحابة مهلين بالحج، ومعنا النساء والولدان، مع النساء أزواج الرسول وكل واحد وكثير من الصحابة كان. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا من لم يكن معه هدي فليحلل، هذا أمر فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، وهذا من صيغ الأمر في اللغة العربية. قلنا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني إيه؟ إذا حللتم لكم أن تتطيبوا، لكم أن تصيبوا النساء، لكم يعني أن لو خرج من مكة له أن يصيب ويلبس الثياب متمتع. قال فأتينا النساء، يعني بعضنا أتى النساء على وجه ألواء ولبسنا ومسسنا الطير، فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج. وليس من يوم التروية لأنه كان مثلا في ميناء وفي عرفات ما في ماء، فأي واحد يبغى يروح هناك يأخذ الماء معه. الآن بحمد الله سبحانه وتعالى ومن فضل أن الماء متوفر في كل مكان مجانا بدون أي مقابل، ولذلك سمي يوم التروية، يعني إيه يروى إيه يأخذ الماء في إيه في قرب في ذاك الوقت. وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، يعني إيه يعني المتمتع والقارئ المفرد نعم أول ما يقدم مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. يوم العيد لما يرمي جمرة العقبة نعم ويروح مكة يطوف ما يسعى. وكثير بعض الصحابة يقول أن الرسول في حديث في مسلم أن الرسول وأصحابه لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، راح بعضهم قال كل الصحابة المتمتعين على القارن، لكن في حديث أن الصحابة عائشة تقول أن الصحابة المتمتعين طافوا وسعوا. وعندنا قاعدة علمية الحافظ حجة على من لم يحفظ، عائشة تقول أن الصحابة المفردين والقارنين طافوا طواف واحد بين الصفا، وتقول الصحابة المتمتعين طافوا طوافين، يعني أول ما قدموا مكة طافوا وسعوا هذا للعمرة انتهى، يوم العيد طافوا وسعوا هذا للحج، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. والقاعدة العلمية هو هذا، بعض الصحابة يقول أن الرسول وأصحابه، يقدر أصحابه يعني كل أصحابه، لو قال أصحابه كلهم كان يمكن، لكن قال أصحابه، فالقارن فيه موجودين، فلذلك المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين، أول طواف قبل الحج طواف وسعي للعمرة انتهت، يوم العيد يطوف ويسعى وهذا للحج، ونهار ما يبغى يسافر من مكة يطوف طواف الوداع وفي سعي. كان أهلنا وكفانا الطواف الأول بين سعي، هذا بالنسبة للقارنين وبالنسبة للمفرد. فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، يعني كل سبعة في بدنة، يعني بدل سبعة شياه بقرة أو ناقة، وهذا كل متمتع وكل قارن لازم عليها، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد بعدين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فكان الصحابة كل سبعة اشتركوا في بقرة أو في ناقة وذبحوها، وهذا الهدي يجب على ومن السنة أن يأكل منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا منه. وهكذا قال تجزئ البدن من الإبل والبقر كل واحد منها عن سبعة. ففي هذا الحديث دلالة على إجزاء كل واحدة منها عن سبعة أمثل وقيامها مقام سبع أشياء، وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي والأضحية، وبه قال الشافعي وموافقون فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدن سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين، وسواء كانوا مفترضين أو متطوع. واحد لا يقول لهم أنا أشترك معاكم اللحم حقي أبغى أخذ أودي المطبخ، يعني مو لازم إلا يكونوا كلهم يعني كلهم نصف، واحد يسلم مثلا 500 ريال ولا 300 ريال يقول أنا أبغى أكل اللحم حقي هذا أو أبغى أنا عندي عزومة، فما في لا فرق بين ذلك. المقصود سبعة من المسلمين يشتركوا في هذا سواء كانوا متقربين أو كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم إلى غير ذلك، فما في أي شيء في هذا الموضوع. وحدثنا محمد بن عادي وحدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، متى؟ يوم 8. وهكذا يعني قال فأهلنا من الأبطح المكان الذي كان الرسول نازلا فيه. وحدثنا محمد بن عادم وحدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد حول الإسناد وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن أبي بكر أخبرنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا, يعني طواف إيه بين الصفا والمروة, أما الطواف بالبيت مرتين. يعني فلذلك يعني يجي طالب كده يعني يمشي حاله يقرأ هذا يقول لك طواف يعني طواف واحد طواف القدوم يكفي فيصير حج خربان. المخلوط طواف هنا الطواف بين ايه بين الصفا والمروه, هذا اللي ما طافوا الا طوافا واحد لان الرسول اول ما قدم مكه طاف وسعى خلاص ويوم العيد طاف ما سعى. فاذا طوافا هنا ليس طواف بالبيت, الطواف الذي يعني ان الرسول واصحابه طاف ما طافوا الا طواف واحد, طواف ايه الطواف ايه بين الصفا والمروه واحد, واما الطواف بالبيت مرتين كل حاجه اول ما يقدم الا اذا ضاق الوقت عليه, مثلا رجل احرم بالحج ولما قدم مكه ما طاف يوم العيد يطوف يكفي ويسعى. اما اذا جاء قبل الحج يطوف ويسعى ويوم هذا اذا كان محرم بالحج او قارن. فلذلك طوافا يعني ايه بين الصفا والمروه, وكان هذه العبارة لكن بالنسبة لطلبة العلم يعرفوا هذا. ويقول لم يطف النبي ولا أصحاب بين الصفا والمروة, بين بين الصفا والمروة إلا طوافا واحد, بين بين الصفا والمروة ليس معناه طواف بالإيه بالبيت واحد. وزاد في حديث محمد بن مجر طوافه الأول الذي قبل الحج, طوافه الأول يعني أول ما قدم طاف وسعى, يوم العيد طاف وسعى طواف الإفاضة. وأركان الحج هي أربعة يعني تقريبا إحرام, الوقوف بعرفة, طواف الإفاضة, السعي بين الصفا والمروة, هذه أركان الحج. كما أن أركان العمرة ثلاث, إحرام نعم طواف سعي. أما الحلق الحلق والتقصير هذا في بعض المذاهب مذهب الإمام الشافعي أنه ركن, وفي بعض العلماء يقول يعني يصير كم هنا خمسة, بعضهم يقول كذلك المزدلفة. يعني كذلك يستدل لأنه رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ما من جبل إلا وقفت هل لي من طواف, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فيصير ستة. وهناك من العلماء من رأينا يعني ابن قدامة صاحب المغني هذا يقول أركان الحج ركنان بس, إيش هو؟ الوقوف بعرفة والطواف بس ركنين. ليه؟ السبب جعل الإحرام نية, هذا إيه خلاه من الشروط, خلاه من الشروط. والسعي يعني تقريبا يقول واجب ما هو سر. فلذلك يعني فهناك دحين يعني من يقول أركان الحج اثنان وأربعة هذا المشهور, وخمسة وستة. وحدثنا كذلك محمد بن حاتم وحدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا, يعني كلهم أحرموا بإيه بالحج خالص منهم جابر وغير ذلك. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل, بعد ما طاف البيت وسعى. قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء, حلوا وأصيبوا النساء, أصيبوا النساء هذا مباح وحلوا هذا واجب, فعلين أمر. فلذلك ليس كل أمر الوجوب. وقال عطاء ولم يعزم علينا, ولم يعزم علينا في إصابة النساء في الثاني, لم يعزم, ما قال لنا كل واحد عنده زوج لازم يجامعها, هذا معنى لم يوجب علينا مجامعته, لكن الحل هذا أمر. ولذلك الأمر دائما يكون, وكذلك النهي, وكذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يجي مرات حتى النهي, مثلا ولا تقربوا الزنا إنه كان هذا حرام, ولا تقفوا ما ليس لك به علم, ولا تقتلوا أولادكم هذا حرام. يجي مرات إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة, لا يجلس, هذا نهي دحين. طيب واحد جاء وجلس ما صلى ركعتين, نقول له أتيت بشيء حرام؟ ما نقدر, لأنه إذا قلنا حرام يصير إيه ركعتين تحية المسجد يصير إيه واجبة, وتحية المسجد ما هي واجبة, الله ما أوجب إلا خمس صلوات. ولأجل ذلك هذا يجب على طالب العلم يعرف أن ليس كل أمر الوجوب وليس كل, ولذلك العلماء يقول إيه هذا نهي تنزيه, هذا أمر إيه ند, هذا أمر استحباب, هذا أمر تهكم يعني مثلا يجي مرات مبشرهم بعذاب، هذا للتهكم، البشارة دائما للخير. ذوقوا العذاب، هذا معنى تخويف. ولم يعزم علينا يعني في إصابة، ولكن أحلهن لهم، أحل إيه النساء لهم. ثم بعد ذلك بعضهم قال فلما كنا أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني. معلوم الرجل إذا جامع زوجته قبل الحج بيومين أو ثلاثة، يعني إيه بين ما خرج المني منه وبين أيام دليل، هذا معنى، وليس معنى انه في ذاك الوقت يخطر المني منه، لا. يعني القرب، وهذا معروف، يعني ليس كل الرجال كل يوم يجامع، رجال افساد اللي يقدروا على هذا. قال يقول جابر بيده كأني انظر الى قولي بيدي يحركها، يعني قال جابر يعني كده، يعني المني كده خرج، هذا معنى هذا، وإشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال فإني قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فأحللنا وسمعنا وأطعنا. كل الصحابة حلوا أبدا، ما في أحد توقف عن ذلك، كل واحد ليه. ثم هنا في مسألة نشير إليها، الرسول نهى عن قول الإنسان يقول لو، جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني احرص على ما ينفعك، نعم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، وإن فاتك فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. هنا الرسول يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، مع أنه نهانا، فما هو الجواب؟ الجواب هذا في إيه؟ في الدين، لأنه هذا يعني شيء ايه مشروع ديني، ففي مثل هذا ما في جد. اما شو واحد مثلا عرضت عليه بضاعه تاجر وما اشتراها، واحد اشتراها وكسب، يقول لو انا اشتريت هذه البضاعه ايش الفائده؟ هذا ممنوع، هذا ممنوع، لو كان ذاكرت كان نجحت، بعد ما هو رسم اخذ مثلا رسوبه، هذا ممنوع. لكن واحد يقول يعني انا يعني لو أني مثلاً أذهب للحج وأنا أو أطوف أو أتصدق بكذا في أمر خيري، هذا ما في بأس. فلذلك يعني لو تكون مرات ممنوعة ومرات، فهنا دحين الرسول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقط الهدي، هذا ممدوح، لأنه إيه عشان يصير إيه موافقة بينه وبين أصحابه، ولكن إلا منع الرسول من هذا. فلذلك بعض العلماء يرى أن التمتع أفضل الأنساب، الإمام أحمد يرى ليه؟ لأن الرسول أمر أصحابه أن يكونوا كذلك، وهو لولا الهدي لكان مثلهم. وهناك من يرى أن الإفراد أفضل، وهناك من يرى القران أفضل، والكل إن شاء الله مصيب، ولكن الأدلة تدل على أن المتمتع نعم أفضل الأنساك لمن لم يسوق الهدي. ورجل مثله يروح مكة يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث في مكة حلال يوم ثمانية يحرم بالحج، هذا أفضل وعليه هدي. أو يساي نعم عمرة سفرا للعمرة وينتهي ثم يرجع إلى بلده، ثم لما يجي الحج يحرم بالحج، هذا كمان في الدرجة الثانية. وكذلك أي إنسان يحرم بالحج ما نقدر نقول له أنت خالفت سنة رسول الله وحرام عليك، ما يزل، لأن الصحابة يعني الأئمة منهم الإمام مالك والإمام الشافعي يقول الإفراد أفضل، ما هم سهلين دول يعني إمامين كبار، وقدين الشافعي اللي يقول هذا والمالكي علماء كثير. كذلك الذي يقول مثلا القران افضل زي الامام ابو حنيفه، ولا يشترط يعني سوق الهدي كذلك، يعني هذا. وكذلك يستدل ان ابو بكر الصديق كان يحرم بالحج، وعمر كمان، وعثمان كذا، وعلي كان يخالفهم في هذا. فما هو الجواب؟ ان ابو بكر كان يسوق الهدي، فاذا ساق الهدي جائز خلاص ما في شيء. وليس معنى سوق يسوق من بلده قبل لا يدخل مكه يشتري خلاص. وكان حبينا انه يعني في عصرنا هذا توفرت اسباب، كان طلبة العلم يساوي هذه المسائل تيوروا للناس، يعني يساوي هذه المسائل عشان يكون ايه يعني احيو سنة يعني. فلذلك اتقوا واصبروا، ولولا هذه لا حللت كما تحلون، ولو استقبلت من امر ما لم اسق هذه، فحلوا فحللنا وسمعنا واطعنا. كل الصحابه حلوا، ما في احد قال عطاء. قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما اهللت؟ قال بما اهل به النبي، يعني هذا كان في ايه في اليمن، والرسول جاء للحج كان في المدينه، فقال اهللت. لما وصل مثلا يلملم قال اهللت بما اهل به رسول، وهذا جائز. واحد يقول اهللت بما اهل والدي في عصرنا هذا، او شيخي او اميره، ما في. ثم بعد ذلك يساله فيصير ايه مثله. وهذا يعني فقه من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، عالم. فقال الرسول يعني فهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدي وامكس حراما، يعني جاب معالي لا هنا بس يعني يقول علي من سعايته. السعاية دائما معلومة أنها إيه في الزكاة، يعني يرسلوا إيه ليجمع الزكاة. ومعلوم أن علي بن أبي طالب من آل بيت رسول الله، وهذا ممنوع. الزكاة لا تحل لا لإيه لمحمد ولا لآل محمد، درجة أولى من آل محمد علي بن أبي طالب، ابن عمه، ونعم تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة. فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك أنه يعني تقريبا، وعلي بن أبي طالب جاء بسبعة وثلاثين وصار مئة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وامكث حرام، قال وأهدى له على علي هديا. فقال سراقة بن مالك من شجع يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني دخلت العمرة في الحج هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فلذلك بعض العلماء يقول هذا خاص بأصحاب رسول، فسخ الحج إلى العمرة هذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوجد علماء كذا يقولوا هذا الكلام زي المالكية والشافعية، وأنه هذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح. ولذلك شو قال يا لعامنا هذا من هذا؟ قال للأبد. والعلماء الذين قالوا هذا خاص بأصحاب رسول الله ما أصابوا، واستدلوا بأشياء عامة، أن العمرة كانت في أشهر الحج ممنوعة، وكانت يعني في الجاهلية ما يفعلوا، يعني ما حد يعتمر إلا بعد الحج. ولكن الواقع أن رسول الله اعتمر ثلاث مرات كلها في أشهر الحج. اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته في ذي القعدة، أربع مرات. فإذا هذا الصحابة عرف، يعني إيش نخلي ناس في البادية ما يدروا؟ هذا غير. ولذلك هذا، وهذا أسباب التعصب للمذهب. إذا تعصب العالم للمذهب خلاص يساوي كل شيء. يمكن الأحاديث الصحيحة يقول باطلة. ولذلك التعصب ما هو طيب أبدا. يجب على طلبة العلم وعلى العلماء ألا يكونوا متعصبا للمذهب، إنما يكون راعي. وهذه أحاديث في البخاري وفي مسلم، هذه ما يعني ما هي بعيدة ولا. فلذلك يعني فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك فما ندري شيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس. قال أيها الناس حلوا، أمر شوف حلوا، فلولا الهدي الذي معي لأهللت، فعلت كما فعلتم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروي وجعلنا مكة بظهر أهلنا. مكة يعني إيه؟ الكعبة، وما لأنه هم في مكة، اللي يكون في البطحة، يعني اللي يكون في المعلى في مكة، معناه إن إيه مكة إلا في الداخل، يعني المسجد الحرام خلفنا، هذا معنى. وإلا هم في مين من مكة؟ أهلنا مكة بظهر أهلنا بالحج، يعني أهلنا يوم ثمانية. وحدثنا ابن مير، حدثنا أبو نعيم، حدثنا موسى قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس تصير حجتك الآن مكية، تصير حجتك مكة. فدخلت على، يعني قالوا له إيه أنت زي أهل مكة، إلا أهل مكة يعني أنت كيف تعتمر في أشهر الحج؟ يعني أنكر عليه. فواحد لما يكون عادي وينكر عليه يروح للعلماء، مين العلماء؟ عطاء بن أبي رباح، هذا تلميذ عبد الله بن عباس من التابعين، فذهب إليه وسأل. ودخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيت، فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصار قال أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. يعني أصحاب الرسول كده جاءوا بعمرة وجلسوا حلال يوم ثمانية أحرم، معناه هذا هو السنة. هذول اللي قالوا لك هذا الكلام غلط، فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قال وكيف نجعلها وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني إحرام حرام حتى يبلغ الهدي محل. وفين محل الهدي؟ منى. فإذا فاتت أيام منى مكة، لأن منى ومكة كله حرم، يعني الهدي لازم يذبح فين؟ في داخل الحرم. فمنى من الحرم، مكة من الحرم. ولذلك جاء في حديث قال نحرتها هنا وانحروا في نعم في حالكم، يعني أمكنتكم التي أنتم فيها. وقال كذلك مكة يعني طريق يعني مثل هذا الحديث، فأي مكان، لكن بس الحكومة نظمت ما يذبح إلا في المجزرة، عشان يصير منظم ويصير ما في أوساخ وما في هذا. هذا يعني أشياء يعني تقريبا يعني فسمينا العهد. قال افعلوا ما أمركم فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ، يعني لا يجامع الرسول زوجته ولا هذا ولا يلبس الطيب حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. وحدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي، حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلم المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. برضه الأحاديث كلها عن جابر التي فأمرنا رسول أن نجعلها عمرة ونحل. قال وكان معه الهدي فلم يستطيع أن يجعلها عمرة، يعني الرسول، لأنه كان الرسول كان قارنا. غلق الأحاديث كلها. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنه. إيش المتعة؟ لأنه جاء في أحاديث وحلت لنا متعتان، متعة الحج ومتعة النساء، واحدة حرمت وهي متعة النساء حرام، ومتعة حلال إلى يوم القيامة. متعة الحج إيش معناه؟ يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم ينتهي منها وثم نهار يوم 8 يحرم بالحج، هذه إلى يوم القيامة. ومتعة النساء كان الرجل يتزوج مرأة يقعد معها شهر أو شهرين أو أسابيع ويطلقها، هذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمت كما حرم الحمر الأهلية. وكان ابن الزبير مثل عمر كذلك كان ينهى عن ذلك، ابن الزبير ينهى عنه. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال عيالي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازلا فأتموا الحج والعمرة. يعني يعني إذا يعني يحرموا بالحج بس، كان عمر كده يأمر الناس أنهم يفردوا بالحج، وكان يأمر حتى أهل مكة يحرموا من أول شهر ذي الحج، عشان تصير مكة كأنها خلية نحل كلها تقول لبيك، أهل مكة واللي جوهم هذا يعني اجتهاد منه هو أبدا. أمر أهل مكة كمان، أنت يا أهل مكة الناس يقعدوا يقول لبيك وأنتوا قاعدين ما شاء الله كل واحد مع زوجته بصد لا أنتوا كمان فهذا كان اجتهاد من عمر، يعني عشان تصير مكة ما تسمع إلا لبيك محل ما تروح. وعلى كل حال الصحابة يخالفوا في هذا، الصحابة اللي قالوا هذا كان ما شاء. واستدل بإيه؟ فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وبدء ونكاح هذه النساء، يعني اقطعوا، يعني نكاح المتعة هذا حرام. وكان يقول هو أي إنسان يتزوج نكاح المتعة نعم يرجمه بالحجارة، زاني يعني أبدا، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة كده. عمر كان شديد في هذا، والآن بعض المسلمين يفعلوا يعني الجمهورية الإسلامية حقت إيران يفعلوا هذا، الرجل يجي إلى أي بلد يتزوج مرأة يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين ويقول وهم معادين لعمر بن الخطاب، لأنه هو الذي دخلهم في الإسلام، كان لازم يحب عمر بن الخطاب، كانوا مجوس ودخلهم في الإسلام، كانوا يقولون عمر يترضى عن زيادة غيره، لكن مع الأسف يعني هو العدو الثاني يعني تقريبا. وحدثني زهير بن حرب وحدثنا حفان حدثنا همام حدثنا بهذا الإسقال وفي حديثه فصلوا حجكم من عمرتكم، يعني يكون العمر لحال والحج لحال، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وهذا من ذلك بعض الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الإنسان يسافر سفرة للعمرة وسفرة للحج، يروح للعمرة مثلا في شوال ثم يرجع إلى بلده، لما يجي يوم 8 ولا يوم 7 يحرم بالحج، فيصير هذه سفرة مستقلة، وهذا يقول هذا أفضل هو كمان. وحدثنا خلف بن هشام بن أبي الربيع حدثنا قتيبة عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله أن نجعلها عمرة. وهذا تقريبا هو هذا فالأحاديث كلها في هذا. والمسألة يعني وعجيب يعني سار الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وحصل هذا الخلاف في إيه في مسألة الحج ولم يحصل في غيرها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.